اللهم كما حببت إليهم مكة فحبب إليهم المدينة أو أشد. دعا ربه من فرط ما رآه من حزنه، اللهم كما حببت إليهم مكة فحبب إليهم المدينة أو أشد. فألقى الله حب المدينة في قلوب أصحابه. وما زلنا نذكر نفرا من أصحابه عرفوا بين الناس بنسبتهم إلى بلادهم، فهذا سلمان الفارسي وصهيب الرومي وأبو عمرو الطفيل الدوسي وبلال الحبشي ينسبون إلى بلادهم، فهذا أمر لا غضاضة فيه. لكن السؤال، كيف نحافظ على هذه الأوطان وكيف نعمل على رفعة بلاد المسلمين ورفع شأنها؟ هي مسألة تحتاج إلى شيء من القناعات لا الشعارات، لا الشعارات إنما قناعات. وأنت لو نظرت، لن أقول على مستوى الوطن الكبير ولا على مستوى مصر، انظر إلى انتمائك إلى الحي الذي تسكن فيه، منطقة اللي احنا فيها دي، هذا موطنك تسكن فيه وله عليك حق. ما حقوق الأوطان على ساكنيها؟ حقوق كثيرة. أتدري أن نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة حق وطني، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق وطني، فإن الأوطان لا تتقدم أبدا ولا يرضى الله عنها وقد ملئت بالفساد وبالمنكرات وبمحاربة الشرائع، لا تتقدم الأوطان أبدا بمثل ذلك، وإنما يرضى الله عن البلاد ويرضى عن العباد ويلقي البركة في أرزاقها بطاعتهم لربهم. والله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، الإيمان هل ما نراه في شوارعنا ومنظر شبابنا هل هو مبعث للبركة والرضا من رب الأرض والسماء؟ حتى يوميا لا تسير في الطريق إلا وتسمع سب الدين، إلا وترى شباب قاعد، إلا وترى شباب جالس على الطرقات ينتظر البنات. اجلس في أي مجلس فيه شباب لا يتكلم الأولاد إلا على البنات، والبنات لا يتكلمن إلا على الأولاد، فمن أين ستأتي البركة؟ التربية، ابدأ بنفسك. هل تحب وطنك؟ نعم أنا أحب وطني، ووالله إنها لا تحب، حتى أن الواحد فينا إذا ترك بلده وسافر إلى الخارج لا يمكث إلا ويحن إلى هذه البلد. مصر بلد طيب، مباركة، مر بها أنبياء كثر وأقام فيها العلماء والصالحون، وهي مذكورة تصريحا في القرآن وتعريضا بالإشارة في القرآن، حقيقة يعني الواحد يفتخر. أم القرى مكة وطيب المدينة وبيت المقدس وبلاد الشام ومصر، مع الثلة المباركة دي، مع هذه الثلة المباركة من البلدان مخلدة في القرآن يتلوها ويذكرها الناس في الصلوات وفي تلاوة القرآن. لكن هذه البلد تحتاج منا إلى جهد، ولن نلقي بالجهد وحده على المسؤولين أنفسهم فقط، لهم دور وسيحاسبون عليه، لكن دورك أنت، دورك أنت. ما الذي يجعل كثيرا من الشباب محبطا لا يشعر بالانتماء إلى هذه البلاد؟ وأنا لما أمر كده ألاقي شجرة مزروعة أو كرسي المحافظة عاملاه في حديقة عامة تشكر، دورك أنت. ما الذي يدفع الشاب إلى أنه يرمي طوبة في اللمبة فيكسرها وهي موضوعة في الطريق من أجل الإنارة للناس؟ اللي بيخلي الشباب يطلع على الكورنيش أو في الحدائق العامة فيمسك الكراسي والزرع والحاجة الجميلة فيفسدها؟ عدم الانتماء، لأنه يشعر أنه لا ينتمي، البلد دي ملهاش لازمة في حياته. إنما هو لا يفعل هذا في بيته، في بيت، لكن يفعل هذا في المال العام. ليه؟ لانعدام الدين. عشان كده احنا بنقول بملء الصوت، عندما تترك المساحة للعلماء الربانيين أصحاب الفكر الواضح المعتدل يعلموا الشباب ويربوا الناس ويقولوا ده حلال وده حرام، سنسير في المسار الصحيح. لأنك لا تأمر الناس إلا بالخير، والدين إذا فهم فهما معتدلا كان خيرا. فالدين لا إفراط ولا تفريط، والاثنين غلط، والاثنين خطر، الاثنين خطر على هذه البلاد. إن واحد يجي يفهم الدين فهم منحرف متطرف فيستحل الدماء والأموال ويخرج على عوام وجموع المسلمين، ده مرفوض. والعكس صحيح، إنه يتهاون بثوابت الدين ويطعن في أصول الدين ويريد أن يغير الدين، هذا خطر، وخطورة هذا كمثل خطورة ذاك، الاثنين غلط. وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا. فأنت لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد ولا تضييع، لا تطرف ولا تمييع، الاثنين غلط. إنما الدين الجميل السهل الوسطي اللي هو الدين الصح، لا تشدد فيه ولا رخاوة. فإذا أردنا أن ننهض بأوطاننا فإن الدين لنا ضمانة، وإقامة حدوده والتخلق بأخلاقه لنا أمان. أيوة، لما تقول لواحد حرام التعرض للمال العام، أليس في هذا محافظة على البلد؟ فيه محافظة. وتخيل لو رحت مؤسسة فيها مسؤول يتقي الله في عمله، ده متربي إزاي؟ متربي على الحلال والحرام. ابني يسير في الطريق يجد شجرة أو كرسي أو لمبة لا يمد لها يد الإفساد، مطلوب، ده دين، وفي النهاية يصب في مصلحة الوطن. لا يرتشي المرتشي إلا وقد أضر بوطنه وأضر قبل ذلك بدينه وخلقه. لا يفسد الفاسد ولا يظلم الظالم إلا وقد أضر بوطنه وقبل ذلك أضر بدينه وخلقه. التربية، أن تربي أبناءنا بالذات الشباب والجيل الصاعد، كثير من الشباب يفتقد الهوية ويفتقد الانتماء للبلد وللدين، فهو ريشة في مهب الرياح، يدخل على المواقع يسمع الشبهات، يسمع الأفكار، يسمع الشائعات، حتى من مناهج الحفاظ على البلاد عدم السماع للشائعات. وأنا أتكلم إطلاقا يعني على سبيل الإطلاق لا على موقف محدد أو كذا إطلاقا، الشائعات خطر يهدد مش الوطن بس، ده بيهدد الأسر. الأسر يعني خلي كلمة تطلع على أخت فلان ولا زوجة فلان ولا ابنة فلان، في بعض المناطق في الصعيد وبتاع ممكن تتقتل بشائعة. طب ده ايه؟ لا ده مخالفة للدين، كل ما نحن فيه من مصائب مخالفة لتعليمات الدين. ربك قال كده، إن جاءكم فاسق فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، فلا تلقي أذنك لغيرك، تبقى عامل زي الببغاء تاخد الخبر هوب تك تحوله تسمع وتنشر، أين عقلك؟ ثم إن الإنسان يسمع كثيرا من الأخبار وكثيرا من الشائعات، يجب على المسلم أن يقيم عقله حكما وقبل عقله دينه. الله عز وجل في حادثة الإفك التي هزت مجتمع المدينة عاتب هؤلاء الذين خاضوا في الشائعة وسارعوا إلى نشرها، أم قال إيه؟ بص الآية، بص الدلالة، قال إيه؟ قال إذ تلقونه بألسنتكم، تلقيتم الخبر. طب أنا بتلقى الخبر بإيه؟ في خبر قدامي اتقاله، كيف أتلقى؟ أنا أتلقاه بأذني بعقلي. ربنا قال لأ، حتى الأذن والعقل انتوا ايه؟ لغيتوها. انت قابلت الكلام بلسانك مش حتى بودنك، ليس بأذنك، فضلا عن أن يكون بعقلك. لا، إذ تلقونه، انتوا استقبلتوا الخبر ده، عارف لو استقبلتوه بعقولكم ما وقعتم فيه ولا نشرتموه، لو استقبلتموه بآذانكم ما خضتم فيه. أمال أنتوا قابلتوه إزاي؟ بألسنتكم، يعني هوب جه هوب طلع، استقبل وأخرج، أخد ود، خد وبعت باللسان، باللسان. وهذا حال كثير من الناس، يجي خبر أيام ما كان الخبر حتى لا يرعو فيه، لا يعطي لنفسه لحظة إنه يفكر، لا الخبر يجي من هنا يكون متشير من ناحية تانية، الخبر يسمعه ينشره. وهذا الوقت الذي نحن فيه ليس وقت شائعات ولا نشرها، وإنما هو وقت وحدة الصف، وإنما هو وقت وحدة الصف والتجمع. فإن عدونا واضح وواحد ومحدد وظاهر، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فالوقت الآن وقت وحدة لا وقت خزلان، واعتصموا لا وقت فرقة، لا وقت شائعات. حقيقة حقيقة بلادنا تمر بمنعطف خطير، وكذا كل بلاد المسلمين. فنحن الآن على المحك، ماذا نفعل؟ ترك الشائعات، تربية الأبناء على أننا متجذرون متأصلون في بلادنا، وأن الحفاظ عليها حق شرعي، ونحافظ على هذه البلاد بحبها، وأن نتقي الله فيها. لكن الآن النغمة السائدة ما كله بيعمل، تتكلم تلاقي موظف ما شاء الله أول ما يتعين في الوظيفة تلاقيه نموذج، خليه يقعد 6 شهور تلاقي واحد تاني خالص بلطجة وتهاون وتضيع وقت، وساعة في الفطار وساعة مش لاقيه وساعة تهريج. أنا دخلت مصلحة بخلص ورق، الموظف قاعد بيلعب كورة بتاع على الموبايل، بيلعب لعبة ولا بيلعب كوتشينة حاجة كده يعني على الموبايل، وبعدين تكلمه والله ما بيبصلكش. تقول له لو السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا بس الولدي ما بيبصلكش، هو عينه في اللعب وصبعه شغال. الأوضة التانية على الشمال. طب هو الأوضة التانية على الشمال يعني الأوضة التانية على الشمال أعمل إيه تاني أنا يعني؟ يعني أسيب اللي في إيدي وفوق لك إيه ده؟ تقول له اتق لي يا ابني. أمال أنت يا ابني المرتب ده بتاخده على ببجي؟ بتاخده المرتب ده بتاخده على لا ومش عاجبه بقى. يقول لك مروه فين المرتب؟ على قد فلوسهم. يعني جملة حقيرة حقيرة، فيش حاجة اسمها كده. إنما اتق الله في عملك. ما أنت طول ما أنت كده عمرك ما تلاقي بركة، والله ما تلاقي بركة. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمان إنه سيأتي زمن لا ينجو، لا ينجو أحد من مال حرام. هذا معنى الحديث. في زمن هيجي على الناس مين اللي بيبقى ماله حلال بنسبة 100%؟ لا ينجو أحد. كل ما قالوا يعني طب أنا ما بتعاملش مش عارف إيه وبعمل وبروح معادي وبخلط، قال طيب يعني كده يبقى ما كانش ده، يبقى دخن يصيبه، دخن يبقى برضو إيه شوية فكة كده، شوية فكة، شوية دخان، حاجة كده لازم تتصاب. ليه؟ لأن أنت في وضع وحواليك ناس أصلاً أنت لو اشتغلت ده كمان مبدأ تاني. فين بقى حب الوطن بقى؟ لو يجي يقول لك إيه أنت موظف جديد، ياخدك بقى مين بقى؟ صاحب الخبرة، صاحب الخبرة بقى. لو بقى له 20 سنة في الشغلان، بص يا ابني أقول لك أنا على خبرتي. إيه خبرتك بقى؟ مش اتق الله في عملك وودي واعمل وأكل عيالك، لا لا فيش الكلام ده، فيش الكلام ده. الخبرة بتاعتي بقى إيه؟ تشتغل كتير يحملوك، تشتغل كتير، تغلط كتير يحاسبوك. دي الخبرة اللي أنا طلعت منها بعد 20. يا رجل فليقل خيرا أو ليصمت. الرجل قل له، قل له. ده في بعض الموظفين الكبار بيبقى هيطلع معاش ما بيرضاش يدي خبراته للجيل اللي بعده، ففي فجوة كبيرة بين الأجيال الأولى. الناس الكبار دول موظف التقيل ده اللي هو تروح له في مشكلة يحلها لك، خبرة. الخبرات دي لابد أن تنقل للأجيال اللي بعدين، وإلا مقدمين في الإدارة على ظلم، ظلمات. أجيال بتحتفظ بخبرتها لحد ما تطلع معاش وتطلع بالخبرات دي. ليه؟ عشان هو كمان من جوام السليم، هو عايز يبين للمؤسسة أن أنا اللي كنت شايل، لما طلعت المؤسسة وقعت. طب ما المؤسسة دي يا ابني مش ملك خاص ليك، ده ملك البلد وفيها ناس وفيها أرزاق وفيها دنيا. كل اللي أنا بقوله ده، كل ده حله الدين، لأنه هو طالع يبقى عارف خير الناس أنفعهم ها للناس. فأنا عايز النفع بتاعي يستمر بعد ما سيب المكان، فعلم الأجيال وجيب الشاب الصغير، لا يا ابني دي تتعمل كذا وده كذا، ولو جالك كذا اعمل كذا. خبرة. وهي الخبرة دي انت اتولدت بيها؟ لا، ده الله يمتن علينا جميعا. بص بيقول ايه، بص بيقول ايه، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ما كنتش تعرف 2 × 2 = 4، الوقت بقيت كبير مراجعين وخبير حسابات ومأمور ضرائب، وانت ما كنتش تعرف 2 × 2. خرجت هكذا من بطن امك، يسر الله لك، علمك، ادك خبرات، غلط ولقيت ناس بتوقفك وبتاخد بايدك وبتقول لك ده صح وده غلط، لحد ما كملت وبقيت كبير الخبرة. ادي. والله يقول وانفقوا من مال الله الذي آتاكم. فدي نعم من الله علينا، خبرات لابد أن نورثها للأجيال. الأجيال القديمة كانت إمكانياتها المادية أقل مما نحن فيه، ومرتباتهم أقل، والله مرتباتهم أقل، وفلوسهم أقل، وممتلكاتهم أقل، لكن عندهم رضا، كان عندهم بركة، كان عندهم خير، كان عندهم أخلاق، كان عندهم صلة رحم، وكان عندهم حدود للحلال والحرام، كان عندهم مبادئ. الواحد بيتعامل مع جده وجدته رحمة الله رحمة الله عليهما كأنهم درسين في كليات الشريعة وهم ما دخلوش مدرسة. الفطرة الايه السليم تلاقيهم بيعملوا حاجات أما كبرنا ودرسنا فهمنا بين سبحان الله يأتي بالسنة بفطرته وهو مش عارف. تلاقيهم بيعملوا حاجات حث عليها الإسلام وهم مش درسينها إنما كانت الفطرة فطرة إيه؟ فطرة سوية فطرة سليم. النهاردة احنا درسين وبندي لطلابنا ماجستير ودكتوراه وعدد حملت شهادات الدكتوراه ما شاء الله والعلم ما شاء الله والنت ما شاء الله والإمكانيات ما شاء الله وما فيش رضا وفي فساد داخلي ونقمة داخلية وكل واحد مش راضي لا عن موضعي ولا عن راتبي ولا عن حياته ولا عن بيته ولا عن زوجته ولا عن أولاده. طب دي عيشة ما سببها؟ قال الله فيها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الجمعة النهاردة المسجد مليء مش احنا كلنا سكان المنطقة؟ طب ليه في صلاة العصر ما فيش غير صفين؟ أين الشباب؟ الناس دي بتروح فين؟ أليس هذا بيت الله؟ أليس من الأولى أن نلتجئ إلى الله وأن ندعو الله أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا وأن يوحد كلمتنا وأن ينصر إخواننا وأن يرفع البلاء عن أمتنا؟ هذا وقت التضرع وقت اللجوء وربنا قال كده سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني احنا شدنا عليهم عشان ايه؟ كان الأولى بهم أن يتضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ولا سيما النبي المصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الحفاظ على بلادنا واجب خاصة في وسط هذه الملابسات والظروف، وإن القيام بحق بلادنا أمر شرعي لأننا جميعا في قارب واحد، فلا مجال للنزاع ولا مجال للفرقة ولا مجال للشائعات ولا مجال للتهاون في العمل، وإنما يجعل كل واحد فينا غايته رضا الله والبركة من الله وأن ننال رضا الله عز وجل. فالله إن رضي عنا أذاقنا من الخيرات وفتح علينا من البركات ونصرنا وأعزنا وبارك في أموالنا. اليوم الناس الفلوس كتير لكن البركة قليل. النهاردة الألف جنيه بتتفك كأنها 100 جنيه، والألف ده كان رقم والله نزعم بركة ثم إننا بأنفسنا احنا بنعمل كده بإيدنا، بظلمنا لبعضنا، بقطيعة أرحامنا، بفسادنا، باستحلالنا. لا يقولك ما كل الناس يا عم بتاع ايه كل الناس دي؟ ربك قال وكلهم آتيه يوم القيامة ايه فردا. ما تجيش أصوأ أنت تقف وتتسئل وتتحاسب، فعمرك ما تقف قدام ربنا يقول لك أنت ارتشيت ليه؟ تقول أصل كل الناس يا رب في المصلحة كانوا بيرتشوا. يا راجل ده كلام، يا راجل ينفع تقابل ربنا كده؟ ده جواب ينفع تجاوب الكلام ده؟ تقوله الواحد صح، لكن يوم القيامة قدام ملك الملوك بيحاسبك هينفع تقوله كده؟ أصل كل الناس دي. ألم أقل لك يا عبدي ألم تعلم أنك موقوف فردا ومسؤول فردا، عليك نفسك، عليك أهل بيتك، عليك إلزام نفسك. وبعدين أنت تبقى في مكان قدوة، قدوة بالأخلاق. وهذا الكلام للناس جميعا ولأهل المساجد على سبيل الخصوص، فإن بعض أهل المساجد فيهم غلظة وفيهم شدة، إن فيكم منفرين. في ناس أصلا تتعامل معاه تتعقد في عيش، دعاية سيئة لهذا الدين. الدين يسر. النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي في موقف من المواقف مهما كانت الظروف حالك إلا مبتسما متفائلا. يا رجل، ألم يحط الأعداء بالمدينة من كل جانب وحاصروها يوم الأحزاب يوم الخندق؟ فإذا به صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بمعوله حافرا مع أصحاب الخندق كي يحمي المدينة، وإذا به يفتح باب الأمل للمحاصرين فيقول لهم: الله أكبر، لقد أريت بلاد الشام، لقد أريت إيوان كسرى، لقد بشرت وأنا محاصر هنا أننا سنفتح بلاد الشام وسنصل إلى عرش كسرى. يبث الأمل في نفوس أصحابي وقد حوصروا وأجهدوا حتى إن المنافقين لا يسخرون من كلامه، فيقول أحدهم: أيعدكم محمد بملك الشام وإيوان كسرى والواحد فينا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته؟ الواحد مش عارف يروح دورة المياه، مش آمن، مش عارف أروح الحمام، وده يقول لك هترث حصون كذا وتفتح. هذا هو الأمل، وهؤلاء هم المثبطون، وما أكثرهم. قد يعلم الله المعوقين منكم، كل من يثبط هنة أو ينكس راية أو يخذل أحدا، كل من ينشر روح التشاؤم واليأس بين الناس آثم بأحكام الشرع. لأن المسلم أبدا، ده يعقوب في عز الأزمة ولم يفقد ولدا، فقد ولدين، وقال لأبنائه: لا تقنطوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاللهم إنا نسألك أن تحفظ أوطاننا، وأن تحفظ بلاد المسلمين، وأن توحد كلمتنا، وأن ترفع البلاء عن بلاد المسلمين. اللهم عجل بفرج إخواننا في فلسطين، اللهم عجل فرجهم، وأطعم جائعهم، وفك أسراهم، واشف جرحاهم، وتقبل شهداءهم، وارفع البلاء عنهم. اللهم وحد كلمتنا، وألقي المحبة والمودة بيننا. اللهم اجعل مصر بلدنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وكل بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.